فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي تصل إلينا عبر صفحة القناة. أختنا السائلة تقول: هل تحسب زكاة الذهب بسعر شرائه أم بسعر اليوم؟ أقول لابنتنا السائلة وبالله تعالى التوفيق: أجود الأقوال من أقوال مذاهب أئمتنا عليهم جميعا رحمات الله تعالى، وما ذهب إليه أبو حنيفة وابن حزم عليهما رضوان الله ورحماته، من أن الزكاة واجبة في الذهب حتى ولو كان حليا تتحلى به النساء، وذلك حسب قولهما عليهما رحمة الله تعالى لعموم الأدلة في ذلك، وأن الله عز وجل حين أوجب الإنفاق من الذهب لم يفرق بين ذهب مستعمل ولا بين ذهب مستثمر، وبالتالي إذا حال الحول على ذهب تملكه المرأة وقد بلغ النصاب في نفسه 85 جراما من الذهب عيار 24، 85 جرام من الذهب من عيار 24، إذا بلغ الذهب هذا النصاب وحال عليه الحول فإنه عند رأس الحول يثمن، يعني تعرف قيمته بسعر اليوم الذي سنؤدي فيه زكاته، ونؤدي عنه بمقدار 2.5% أو ربع العشر كما يقدر ذلك الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: هل هناك ذكر أو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخطيب صعود المنبر يوم الجمعة؟ لأن نلاحظ كثيرا من بعض الأئمة عند صعوده أنه يقف لحظات ويتمتم بكلمات غير مسموعة، ثم يبدأ بعد ذلك الصعود ويقدم يمناه إذا صعد المنبر. أقول للأخ السائل بارك الله فيك: في الحقيقة أنا لا أذكر ولا أعلم أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فضلا عن القرآن الكريم، فيه مشروعية هذه التمتمة بدعاء أو بذكر، لا أعلم أثرا في هذا، لكن الأصل في ذلك هو الإباحة، لأن غالبا هذا الإمام أو هذا الخطيب عند صعوده المنبر إنما يدعو الله عز وجل في نفسه أن يوفقه الله عز وجل وأن يسدده وأن يجري الحق على لسانه. والأصل عموم إباحة ومشروعية الدعاء في كل حال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خاصة في اللحظات التي يشعر فيها الإنسان أنه يعني أشبه بالمضغوط أو أشبه بالمضطر أو أشبه بصاحب الحاجة. والخطيب إذا صعد المنبر وواجه الناس فإنه في مسؤولية عظيمة، فمقامه على المنبر هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أن هذا أدعى أن يلجأ لله عز وجل في هذه اللحظات بالدعاء أن يوفقه وأن يسدده وأن يجري الحق على لسانه. لكن لا أقول أن هذا فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو متابعة لعموم الأدلة المبيحة بل والمرغبة في الدعاء في كل حال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول أنها كانت في فترة النفاس وتوقف الدم قبل 40، فاغتسلت وصلت، لكن بعد تمام 40 نزل دم آخر فتوقفت عن الصلاة وهي لا تدري هل هذا دم نفاس أم أنه حيض، فهل يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات أم ما هو الواجب الذي كان يجب عليها؟ على العموم نقول لبناتنا السائلات، النفاس هو جريان الدم بسبب الولد، وكان المعهود من نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهن يمكثن 40 يوما في النفاس، بمعنى ما دام الدم ساريا وجاريا فإنهن كن يمكثن إلى تمام 40. لكن أهل العلم يقولون العبرة بجريان الدم من عدمه، فوجود الدم معناه وجود النفاس، وانقطاع الدم معناه انتهاء النفاس. فإذا انقطع الدم عن المرأة النفساء ورأت علامة طهرها المعتادة شهريا في الحيض، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا عاد الدم مرة أخرى خلال فترة 40 فإنها تتوقف مرة ثانية عن الصلاة وتعتبر نفسها نفساء حتى ولو استمر الدم يوما أو يومين إلى تمام 40. فإذا انتهت 40 فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم. ثم إذا نزل عليها بعد 40 دم فإن هذا الدم ليس نفاسا، لأن النفاس انتهى. للحديث السابق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، فالنفاس انتهى بانتهاء 40 أو بتمام 40، ولكن نزل دم على المرأة، فهذا الدم إما أن يكون حيضا إن كان نفس التوقيت الذي نزل فيه الدم بعد 40 النفاس هو نفس توقيت الحيض السابق المعتاد للمرأة فهو حيض، وإذا لم يكن هذا التوقيت هو المعتاد لحيضة المرأة قبل الحمل، جلست سنوات الحيض يأتيها في ميعاد شبه ثابت شهريا، فلو كان هذا التوقيت هو نفس توقيت الحيضة فتعتبره حيضا وتنتظر حتى ينقطع دمها وتطهر وترى علامة الطهر وتغتسل وتصلي وتصوم. أما إذا لم يكن هذا هو توقيت ما كان ينزل في الحيض في فترة ما قبل النفاس ما قبل الحمل أصلا فإن هذا ليس نفاسا طبعا لانتهاء فترة النفاس وليس حيضا لأنه ليس في توقيت الحيض المعتاد، إذن فهو استحاضة، والاستحاضة لا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام، إنما الواجب عليها أحد أمرين كما خير النبي صلى الله عليه وسلم النساء المستحاضات في عهده عليه الصلاة والسلام، قال أي الأمرين أعجبك فافعلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إما أن تغتسلين غسلا واحدا لصلاة الظهر والعصر وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء وغسلا لصلاة الفجر، وإما الخيار الثاني وهو الأسهل أن تتوضئين لكل صلاة مكتوبة، وهذا هو الأيسر على المرأة المستحاضة أنها تستنجي جيدا وتضع حفاظتها وتتوضأ لكل صلاة مكتوبة فتصلي الفريضة وتوابعها من السنن القبلية أو البعدية على حد سواء، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول أختي متزوجة ومعها أطفال وظروف زوجها المادية صعبة، فهل يجوز أن أخرج لها زكاة مالي؟ نعم يجوز لك أن تخرج زكاة مالك لأختك ولأولادها، وفي الحقيقة أنت لا تخرجها لأختك ولا لأولادها، إنما أنت تخرجها لزوج أختك لأنه الواجب عليه النفقة عليها وعلى أولادها، فإذا كان غير قادر على النفقة على هذه الأخت زوجته وعلى أولاده فيجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، خاصة وأن الزوجة وأن الأخت التي لها عائل من زوج أو ابن كبير يعولها فإنها ليست نفقتها واجبة على أخيها، وما دام نفقتها ليست واجبة على أخيها لوجودها في ذمة عائل لها من زوج أو ابن كبير فإنه يجوز في هذه الحالة أن يعطي الأخ زكاة ماله إلى أخته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل أو أختنا تسأل تقول لو سمحت يا شيخ أنا وزوجي متفقين على إخراج مبلغ من المال شهريا للصدقة، ولكن مش محددين لإيه ولا المين، وأنا اللي الزوجة يعني والدتي ظروفها ضيقة وأنا أخرج لها هذا المبلغ بنية الصدقة، فهل تحسب صدقة أم لا؟ أقول لابنتنا السائلة نعم ما تفعلون من أنكم تقدرون شهريا مبلغا قليلا أو كثيرا لتتصدقوا به لله تبارك وتعالى، فإن القرآن الكريم ندبنا إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل وجعل أجرا وفيرا عظيما على هذا الإنفاق في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ما لها الحبة دي؟ قال أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة يعني 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فإحنا ندبنا في القرآن الكريم إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وليس بالضرورة أن يكون الإنفاق بالمئات أو بالآلاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ربما درهم سبق 100,000 درهم، فيعني ما يفعله هذان الزوجان إن شاء الله شيء حميد طيب، ونسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن تقول أنها يعني والدتها في ضيق يعني حالها المادي ضيق، فهل يجوز ان هي تعطي هذا المبلغ وهذه الصدقة منها ومن زوجها للأم على سبيل الصدقة؟ أما من مال زوجها فلا بأس، لأن الزوج غريب عن والدتك، فيجوز له أن يتصدق عليها إن كانت فعلا حالتها المادية ضيقة، يعني معدودة من الفقراء والمحتاجين. أما أنت فأنت ابنتها، ولا يستساغ من الابن ولا من الابنة أن يعطوا شيئا من مالهم قل أو كثر لأمهم أو لأبيهم على سبيل الزكاة أو على سبيل الصدقة، فإن الأب والأم أشرف وأكرم من أن يعطوا من مال زكاة أولادهم أو مال صدقات أولادهم. إنما نحن نعطي الآباء والأمهات عيوننا إذا استطعنا، ونعطيهم ما شاءوا وما احتاجوا من أموالنا، لكن لا نعد هذا زكاة منا عليهم، ولا نعد هذا صدقة منا عليهم، إنما نعده شيئا من البر وشيئا من الإكرام للأبوين، خاصة للأم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى كثيرا بالأم، حينما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل كما يقول أهل العلم للأم ثلاثة أرباع البر والإحسان وحسن الصحبة، وجعل للأب الربع الباقي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز التضحية بجدي ذكر من الماعز لكنه مخصي، مع العلم أنه سليم الجسم وفير اللحم وأيضا وفي السن؟ نعم يجوز، يعني يجوز للإنسان أن يضحي بالضأن أو بالماعز حتى ولو كان مخصيا أو غير مخصي. فإن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين سوداوين خصيين إلى آخر حديثه عليه رضوان الله تعالى. فمن هذا ما يدل، أو في هذا ما يدل على صحة التضحية بالمخصي أو بالخصي من الماعز أو من الضأن، ما دام سليم الجسد حامل اللحم أو وفير اللحم وفي السن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: ما هي شروط تشغيل الأموال لدى تاجر كبير؟ أقول للأخ السائل وبالله التوفيق: لدى تاجر كبير أو تاجر صغير هذا لا يفرق في الشروط. الشرط أن تعطيه مالك وهو يحسب هذا المال كم يساوي من أسهم ماله، كم يساوي من رأس ماله، هل يساوي العشر، هل يساوي الثمن من ماله، هل يساوي السدس، السبع، الخمس، النصف. فعلى قدر ما يساويه مالك أنت في جملة رأس مال التاجر لابد من تحديد هذه النسبة أولا، أول خطوة. شوف المال بتاعك ده كم يساوي من رأس مال الأخ التاجر، حنتصور أنه يساوي الربع من رأس مال التاجر، تمام. إذن أنت مع هذا التاجر على الربح والخسارة، أنت لك ربع الربح أو عليك ربع الخسارة، طبعا بعد استيفاء المصروفات العامة. أنا هندفع الكهرباء وهندفع الإيجارات وهندفع المية وهندفع الضرائب وهنطلع المرتبات للي شغالين، أو نسبة إدارة للرجل نفسه صاحب المال الأصلي صاحب رأس المال إذا كان هو من يدير المال بنفسه. بعد استيفاء هذه النفقات بندخل على مرحلة اسمها صافي الربح. إخواننا المحاسبين بيقولوا إحنا بنعمل الربح على خطوتين: الخطوة الأولى مجمل الربح، الخطوة الثانية صافي الربح. مجمل الربح بيكون قبل استيفاء النفقات المعتادة في المال وفي التشغيل. فهندفع الإيجارات وهندفع الرواتب وهندفع نسبة الإدارة وهندفع الكهرباء وإلى آخره. ما تبقى من الربح هيبقى هو صافي الربح. إذن صافي الربح لك فيه بمقدار مالك في مال التاجر، لك الربع يبقى هتاخد ربع الأرباح أو عليك ربع الخسائر، لك النصف يبقى تاخد نصف الأرباح وعليك نصف الخسائر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز دفع عربون لشراء أضحية على أن أكمل ثمنها بعد وزنها عند الاستلام؟ شو يا أخي الحبيب، لو أنك دفعت عربونا دون أن تتكلم في وزن ولا في سعر، فإن هذا العربون أنت تسميه لدى التاجر أنه تأكيد لوعد الشراء، تأكيد لوعدك له بشراء الأضحية دي. ثم إذا جاء اليوم المعهود، يوم الوقفة عرفات مثلا أو يوم العيد أو ما شابه ذلك، فحتوزن وتعرف السعر وتخلص في السعر مع الراجل في هذا اليوم. في هذه الحالة الصورة دي اللي هو مبلغ اللي بنسميه عربون لتأكيد وعد الشراء هذا لا بأس به. ولكن يمكن أن تستبدل هذه الطريقة بواحدة من اثنين. الأولى أنه تكتفي بوعد التاجر بالشراء وخلاص، هو الرجل واثق فيك ومتأكد أنك مش هتغير رأيك ومش هتخل بهذا الوعد الذي وعدته. وفي هذه الحالة أنت بتقول له: أنا إن شاء الله هاخد الذبيحة دي منك إن شاء الله يوم العيد أو يوم وقفة عرفات أو غيره، وساعتها حنوزن ونتفق على السعر بإذن الله. فوعدك للتاجر بالشراء وهو قبل هذا الوعد منك وعنده ثقة فيك فلا بأس. هذه يعني طريقة أسلم عشان لا ندخل في قصة الغرر. أو نعمل إيه؟ نشتري النهاردة، نتفق على السعر النهاردة الكيلو بكام، الكيلو بـ200 جنيه قائم. اوزن، وزننا طلعت 400 كيلو، 400 كيلو في 200 ب 80,000 اتفضل 80,000 وهي هتفضل عند التاجر لحد يوم العيد او لحد يوم الوقفة. اعطيه قيمة الرعاية والعلف برضو عشان نتلاشى قصة الدخول في الغرر. هذه هي الطريقة الأولى والثانية والثالثة على حد سواء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول زوجي بيجيب حاجات لوالده في البيت، ثلاجة، ويكمل له النواقص في شقته، فهل يمكن اعتبار هذا من الصدقة؟ لأن الأب بالفعل غير قادر على توضيب وإصلاح وإكمال النواقص، يعني باختصار الوالد ظروفه ضعيفة شوية. أعتقد في بداية الحلقة كان معنا سؤال قريب من هذا المعنى. يا جماعة الخير، جزى الله خيرا الابن أو البنت الذي يرى شيئا من النواقص أو الأعطاب في محل سكن والده أو والدته أو والدي، ويقوم بإصلاح هذه الأعطاب وصيانة هذه الأدوات وإكمال هذه النواقص، كثر الله خيره وجزاه الله خيرا. لكن اعتبر هذا شيئا من البر، اعتبر هذا شيئا من الوفاء لوالديك، فكم أنفق أبوك عليك، وكم أنفقت وتعبت أمك عليك، لكن لا تعتبره من الزكاة ولا تعتبره من الصدقة، فإنما الزكوات والصدقات هي أوساخ الناس، يعني هي أوساخ فلوس الناس، كما ورد هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأب والأم كلاهما أكرم وأشرف من أن نعطيه زكاة أموالنا أو أن نعطيه صدقاتنا من أموالنا، بل الأب والأم لهما أن يأخذا من مال ولدهما إذا احتاج ما يكفيهما، ولا إرادة للابن في ذلك. أنت ومالك لأبيك ورد، وإن كان حول كلام من ناحية الصناعة الحديثية، لكن الثابت قوله عليه الصلاة والسلام: الولد من كسب أبيه، قرشك هو قرش والدك وقرش والدتك، فإن احتاج أخذ بإذنك أو بغير إذنك لسد حاجتهما وإكمال نواقصهما، من غير طبعا إسراف، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: لو سمحت يا شيخ، هل يشترط الوضوء عند زيارة المقابر؟ لا طبعا، لا أقول ولا نقول أنه يشترط لزيارة المقابر الوضوء، لا يشترط الوضوء لدخول المسجد، فكيف بدخول المقابر؟ إنما يشترط الوضوء للصلاة أو لقراءة القرآن أو لذكر الله عز وجل، إنما أن يشترط حتى لدخول المسجد فإنه لا يشترط. يمكن للإنسان أن يدخل المسجد بغير طهارة ويدخل يتطهر في داخل المسجد، يعني يتوضى داخل المسجد، وممكن لو حتى كان جنبا يدخل إلى مقر مراحيض المسجد وحمامات المسجد ليغتسل حتى من الجنابة إن كان أصابته جنابة ولا ماء في بيته مثلا، فما بالك بدخول المقابر؟ الخلاصة أنه لا يشترط لدخول المقابر أن يتوضأ المسلم أو المسلمة لهذا الغرض، لكن البقاء على الوضوء والطهارة أو الإبقاء على الوضوء هذا شيء حسن، هذا شيء حسن، لأن العبد المسلم وارد له جدا إن هو أثناء طريقه راح مشوار، أثناء وجوده في عمله، في طريقه إلى المقابر، في سفر، في أي شيء، فإنه وارد له أن يذكر الله عز وجل، ووارد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم، ووارد أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ووارد جدا أنه يسبح ويستغفر، ووارد جدا أنه يدعو، وكل هذه الأمور يستحب لها الوضوء. فإنه قد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يرد النبي السلام حتى أتى حائطا فضرب بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني تيمم، ثم رد على الرجل السلام، ثم قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فتأملوا أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للعبد أو كره لنفسه وكره لنا بالتبعة أيضا ذكر الله عز وجل على غير طهر، لأن هذه حالة الكمال، إنه الإنسان منا يذكر الله عز وجل وهو على طهر وهو على وضوء وهو متطهر من الحدث الأصغر ومتطهر من باب أولى طبعا من الحدث الأكبر، رغم ورود حديث عائشة أمنا رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا لبيان الجواز. إنما لبيان الكمال والأفضلية والاستحباب فإنه كان يكره أن يذكر الله عز وجل على غير طهر. فهذه هي الحالة الأفضل وهذه الحالة الأكمل عند قراءة القرآن، عند ذكر الله، عند التسبيح، عند الاستغفار، عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عند الدعاء. وهذه الطهارة عند هذه القربات والطاعات تجعل الطاعة والقرب أرجى قبولا عند الله تبارك وتعالى وأثمر على قلب العبد. إنما لو الإنسان يعني ذكر الله عز وجل على غير طهر هو ذكر لله تبارك وتعالى، وهو فعل خلاف الأولى، يعني لم يفعل المستحب إنما ترك المستحب وهذا مكروه، لكن يشرع هذا الذكر، لكن لا يرجى من ورائه ثمرة على القلب ولا يرجى من ورائه طمأنينة في النفس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: ذلك إذا استكمل شروطه وفضائله، يعني لو الذكر استكملنا شروطه واستكملنا فضائله وخرج الذكر من قلب العبد ولسانه فإنه يكون أرجى قبولا عند الله من ناحية، ويكون أثمر على القلب طمأنينة وعلى النفس راحة وسكينة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سأل يقول: ما حكم سفر المرأة بمفردها ولو سافرت خلاص وحرام؟ ما هي شروط التوبة ودرجة الإثم؟ طيب، على العموم السائل أو السائلة يسأل عن حكم سفر المرأة من غير محرم. الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها من غير محرم من زوج أو غيره، هذا هو الأصل، لا يجوز، اللهم إلا عند الحاجة والاضطرار. والسفر الذي نهيت المرأة أن تسافره بغير محرم هو مسيرة يوم وليلة، وهو كما قدرها الفقهاء بمسافة السفر المعتبرة 16 فرسخا، يعني 84 كيلو، 84 كيلو متر، الفرسخ 5 كيلو وربع، 16 ب84 كيلو. هذه المسافة لا يجوز للمرأة أن تسافرها من غير محرم من زوج أو أب أو أخ أو جد أو عم أو ما شابه ذلك إلا من حاجة أو ضرورة، فإنما الضرورات تبيح المحظورات، وفي هذه الحالة إذا كانت ثمة ضرورة فإنه يقال للمرأة لا تسافري إلا بإذن وليك، ولا تسافري إلا وأنت بكامل حجابك الشرعي، ولا تسافري إلا بالنهار ذهابا وعودة، ولا تسافري إلا في مواصلة إلا في وسيلة مواصلات عامة حتى لا تكوني وحدك أو بمفردك في السيارة مع السائق. هذه الضوابط تلاحظ وتكون متحتم وجودها إذا كان ثم ضرورة أو حاجة لسفر المرأة من غير محرم مسافة معتبرة اللي هي 84 كيلو. طيب لو إن المرأة هتسافر مسافة أقل من هذه المسافة، يعني هتروح مسافة 60-70 كيلو أو أقل، في هذه الحالة لا توجد الحرمة، لا يقطع بحرمة سفرها مسافة دون مسافة السفر المعتبرة شرعا دون 84 كيلو. لكن أيضا يقال لها في عصر اشتدت فيه الفتن على المرأة ومن المرأة أيضا، فإنها ينبغي أن تراعي هذا الأمر بصفة عامة في كل سفر حتى ولو كان أقل من المسافة المعتبرة شرعا، حتى وإن انتفت الحرمة في هذا السفر لمسافات أقل من مسافة السفر المعتبرة. فإحنا يعني كما أوصت المرأة العربية ابنتها قديما قالت يا بنيتي لا تخرجين من بيتك من غير محرم يوسع لك الطريق ويحميك، لا تخرجين من بيتك من غير محرم يحميك ويوسع لك الطريق، فإن المرأة تحتاج إلى من يحميها ويأخذ بيدها ويوسع لها الطريق. طبعا هذه المرأة العربية القديمة توصي بنات قومها لما كنا نساء إناث بمعنى الكلمة، لكن احنا عندنا الآن في عصر الفتن وفي عصر الغربة هن نساء لكنهن مترجلات، يعني هي امرأة لكنها مترجلة عايشة دور الرجل، فتقول أنا لا أقل كفاءة، لست أقل كفاءة من الرجل، ولست أقل شخصية أو أضعف شخصية من الرجل. المرأة في هذا الزمن تقول إنه المرأة تولت الوزارات وتولت المحافظات وتولت دواوين الأحياء وتولت القضاء وتولت مش عارف إيه، وبالتالي المرأة لا تقل عن الرجل، وشغل النسويات وشغل العلمانيات اللي هو في نشر تحرر المرأة على حد زعمهم. إنما في الإسلام الكلام ده مش موجود، في الإسلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، في الإسلام المرأة لا تنافس الرجال في ميادين العمل إلا من حاجة أو ضرورة إلا من حاجة أو ضرورة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول زوج آذى زوجته وكذب عليها وهجرها وخانها وتسبب لها في ضرر نفسي وجسدي، فمن شدة ما وجدت منه حلفت أنه يحرم عليها زوجها مثل حرمة ابنها وأخوها وأبوها، فهل عليها إثم وما كفارة حلفها وهل يجوز أصلا هذا الحلف؟ طبعا هذا السؤال يعني منطوق السؤال في استثارني مسألة إن هي وخانها زوجها، يعني خانها عادة ما تستعملها النساء إذا علمت أن زوجها يتحدث مع بعض النساء الأخريات أو ما شابه ذلك، هذه ليست خيانة للزوجة إنما هي خيانة لله عز وجل وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز للزوجة إن هي تحرم زوجها عليها لا يجوز طبعا. أولا لأنه اليمين ده نفسه لا يجوز. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بحق غيره من الناس عليه الصلاة والسلام. ثانيا لأن المرأة ليست بيدها عقدة نكاح، فهي لا يصدر منها يمين الظهار تحرم علي زي أبويا وأخويا، هذا لا يصح من المرأة ولا يكون. وإذا خرج من المرأة فإنما هو لغو لا يعتد به في تحريم ولا في تحليل، وعليها التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح والعزم الأكيد على عدم العودة لهذا الحلف أو لهذا اليمين ولا لغيره، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجزينا ويجزيكم خير الجزاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر لكم، والشكر موصول لفريق العمل، جزاهم الله خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.